بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المصنف: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. الفعل الماضي يكون مبنيا، وكذلك فعل الأمر، ومن هنا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. إذن الفعل الماضي يكون مبنيا، على ماذا يبنى؟ قال المصنف: يبنى على الفتح، مفتوح الآخر أبدا. لكن المشهور أن الفعل الماضي له ثلاثة أحوال: يبنى على الفتح ظاهرا أو مقدرا. متى يبنى على الفتح؟ إذا لم يتصل بآخره شيء، كأن نقول زيد قام، فقام هنا فعل ماض وهو مبني على الفتح. قام فعل ماض مبني على الفتح، لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخر هذا الفعل شيء. وهذا البناء ظاهر، وقد يكون البناء مقدرا لا يكون ظاهرا، كقوله تعالى: وعصى آدم ربه. فالفعل عصى فعل معتل الآخر، لا تظهر عليه حركة البناء وهي الفتح، فنقول عصى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، وآخر هو الألف عصى. كذلك يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، نقول زينب كتبت، فكتبت فعل ماض وقد بني على الفتح لأنه قد اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، كتبت. إذن كتبت كتبت هنا فعل ماض مبني على الفتح. الفتح طبعا الفعل ينتهي عند حرف الباء، كتب كتبت، فالفعل هنا مبني على الفتح، لماذا؟ لأنه قد اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة هذه حرف وليست باسم، ليست ضمير، وإنما هي حرف علامة على التأنيث. كذلك يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصل به ألف الاثنين، نحو الزيدان ضربا، أو اتصلت به التاء والألف معا البنتان كتبتا، فالزيدان ضربا أو ضربتا أو كتبتا، فالفعل هنا مبني على الفتح، وكذلك هنا مبني على الفتح لأنه اتصلت به ألف الاثنين أو التاء وألف الاثنين معا. ويبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، نقول كتبوا، شربوا، ناموا إلى غير ذلك من الأمثلة. ففي هذه الحالة يبنى الفعل الماضي على الضم، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ضمير رفع متحرك، ما هو ضمير رفع المتحرك؟ هنا مثلا نقول شربت، شربت، شربت. الفعل الماضي هنا يبنى على السكون، لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير رفع متحرك. طبعا سمي هذا الضمير التاء، طبعا هنا اسم، نحن رأينا هذه التاء حرف، تاء التانيث الساكنة حرف، أما هذه ضمائر، أسماء، ضمائر. هذه الضمائر تسمى ضمائر رفع متحركة. ضمائر رفع لأنها فاعل، لأن هنا شربت، التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، فهنا التاء فاعل، إذن هو ضمير رفع والفاعل مرفوع. وكذلك هذه التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وهذه التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل، إذن جميعها في محل رفع، ولذلك يسمى هذا الضمير ضمير رفع متحرك. متحرك لأن عليه حركة وليس سكون، هذه عليه حركة، حركة الضم، وهذه عليه حركة الفتح، وهذه عليه حركة الكسر، ولذلك يسمى ضمير رفع متحرك. يبقى هناك إشكال، مثلا في ضربنا، ضربنا كذلك مبني على الضم، فعل ضرب مبني على الضم، لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير رفع ولكن في الحقيقة ليس متحرك، هو ضمير رفع نائب دال على الفاعلين، ضمير رفع وهو هنا في محل رفع فاعل، ولكن هم يقولون، النحاة يقولون ضمير رفع متحرك، لكن هنا ضمير رفع ساكن وليس متحرك. لماذا؟ لأن النون هنا وإن كانت النون متحركة لكن هذه الألف ساكنة، هذه الألف ساكنة، فهو في الحقيقة ضمير رفع ساكن وليس متحرك. قالوا لأنهم نظروا إلى الحرف الأول منه فقط فهو متحرك، لم يعتدوا بالألف وإنما نظروا إلى هذه النون المتحركة. إذن في هذه إذا الفعل الماضي يبنى على الفتح وهو الأصل، الأصل فيه أن يبنى على الفتح، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. مثل كذلك النساء مثلا، ضربنا زيدا، ضربنا طبعا هنا ضربنا زيدا، فضربنا هنا فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ لأنه اتصل به ضمير رفع متحرك، وهذه النون نون النسوة، هذا ضمير اسم، وهو ضمير هنا إعراب هذه النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. لكن يرد على هذا التقسيم الذي أوردناه أن الفعل الماضي قلنا يكون مبني على الفتح وهو الأصل، ويكون مبنيا على الضم، ويكون مبنيا على السكون، هذا التقسيم الذي ذكرناه وهو المشهور يرد عليه ما قاله المصنف. المصنف قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، لم يقل تارة يكون مفتوحا وتارة يكون مضموما وتارة يكون ساكنا، قال لا، مفتوح الآخر أبدا، هذا ما قال المصنف. الحقيقة هذا الذي عليه أكثر النحاة، ما ذهب إليه المصنف، وإن كان فيه شيء من التعقيد بالنسبة للطلبة المبتدئين، ونحن نميل إلى أن نخلص الطلبة من عقدة النحو ومن هذا التعقيد، لكن أكثر النحاة يميلون إلى ما قاله ابن آج الروم على أنه الفعل الماضي مبني على الفتح دائما وأبدا، ويلجؤون إلى مثلا في ضربوا، ضربوا يقولون ضربوا فعل ماض مبني على الفتح، ها مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور هذا الفتح اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهنا قالوا ليش، لماذا لم تظهر الفتحة هنا؟ الأصل طبعا أن يكون مبني على الفتح، لماذا لم تظهر هذه الفتحة؟ قالوا منع من ظهور هذه الفتحة اشتغال المحل، اشتغال محل الباء الذي ينبغي أن يكون عليه الفتح شغل بحركة الضم هذه التي تناسب الواو. ها؟ لكن الحقيقة معناها وإن كان قالوا هم هذا الكلام وهذا الذي عليه أكثر النحاة، لكن أنا أميل لهذا التقسيم المبسط بحيث ينظر الطالب على إلى الحركة التي على آخر الفعل ويقول مبني إما على الفتح وإما على الضم وإما على السكون، حتى لا يبقى الطالب يبحث عن أشياء لا يراها، يقال له بأن هذا الفعل مبني على الفتح دائما، طيب أنا أين الفتح؟ أنا لم أره هذا الفتح. يقال منع من ظهور هذا الفتح حركة المناسبة التي تناسب هذه الواو. فلو استطعنا أن نخفف من هذه التعقيدات والتأويلات يكون هذا أيسر على طالب العلم، لسيما ونحن نرى هذا النفور من العربية ومن النحو خاصة، ونحن نريد أن نرغب أبناءنا ونيسر لهم، ولا بأس بالنسبة للمتضلعين والمتخصصين لا بأس أن يعرفوا هذا وذاك، لكن بالنسبة للطالب المبتدئ نأخذ بظواهر الأمور ما استطعنا، ولا نلجو إلى التأويل إلا مضطرين، لكن الأصل أن نأخذ بظواهر الأمور. أما فعل الأمر فحكمه البناء على ما يجزم به مضارعه، حكمه البناء، فعل الأمر حكمه البناء على ما يجزم به مضارعه، وله أحوال أربعة. البناء على السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة، ولو اتصل به نون الإناث، نحو اضرب يا زيد يا نساء أدبن أولادكن. هنا الفعل ضرب فعل صحيح الآخر، ونحن رأينا فيما مضى كيف نتوصل إلى معرفة فعل الأمر. فهنا اضرب اضرب، هنا فعل أمر مبني، لأن فعل الأمر مبني دائما وأبدا، والفعل الماضي مبني دائما وأبدا، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون إناث ها ومن نون توكيد ها كيرعن من فتن. طيب إذن هنا من نون توكيد ومن نون إناث كيرعن من فتن، إذن اضرب هنا فعل أمر مبني على السكون. كذلك يا نساء اضربن أولادكن أو أدبن أدبن أولادكن، فأدبن هنا فعل الأمر هنا أدب وهو صحيح الآخر، بني على السكون أيضا أدبنا. غير واضح ها؟ طيب أدبنا إذن هنا بني على السكون. إذن هناك قاعدة يقول النحاة يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه لو كان معربا. ما معنى هذا الكلام؟ يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه لو كان معربا. هنا الأمر لو أخذنا فعل ضرب نقول اضرب، طبعا بالنسبة لي للمضارع أنت لم تضرب، لم تضرب. إذن عندنا هنا الأمر وهنا المضارع المجزوم. اضربي اضربي، أنت لم تضربي. اضربا أنتما لم تضربا. اضربوا أنتم لم تضربوا. اضربنا أنتن لم تضربنا. القاعدة تقول فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فعل الأمر فحكمه البناء على ما يجزم به مضارعه. نأتي هنا للمخاطب المفرد. في المضارع هنا مجزوم بماذا؟ مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن هنا يبنى على السكون. للقاعدة تقول يبنى على ما يجزم به المضارع. المضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن هذا مبني وعلامة بنائه السكون. أنت المخاطبة المؤنثة لم تضربي، هنا فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمي حذف النون، وعلامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أصل الفعل تضربين، أصل الفعل تضربين، أنت تضربين. فإذا أدخلنا لم علامة الجزم حذف هذه النون، أنت لم تضربي، أنت لم تنامي، أنت لم تشربي، أنت لم تذاكري. إذن هنا فعل المضارع هنا مجزوم بلم وعلامة جزمي حذف النون. إذن هنا يبنى على ماذا؟ هنا مبني على حذف النون. نحن قلنا القاعدة فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. ما يجزم به هذا لأن هذا معرب، يبنى به فعل الأمر. إذن هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، هنا فعل الأمر مبني وعلامة بنائه حذف النون، مبني على حذف النون. أنتما لم تضربا، طبعا أصل الفعل تضرباني، أصل الفعل تضرباني. دخل الجازم لم تضربا، ما علامة الجزم؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. إذن هنا مجزوم وعلامة جزمي حذف النون، وهنا مبني وعلامة بنائه حذف النون. أنتم لم تضربوا، أصل الفعل تضربون. تضربون. دخل الجازم أنتم لم تضربوا، هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. إذن هنا فعل الأمر مبني وعلامة بنائه حذف النون. لماذا؟ لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نأتي بالنسبة للفعل الأخير، طبعا هنا مبني وليس معرب. نحن ذكرنا أن الفعل المضارع يكون معربا إلا في حالتين اثنتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح. فهنا اتصلت به نون النسوة، هذه نون النسوة، إذن هل بقي فعل مضارع هنا معربا؟ لا، أصبح مبنيا. إذن مبني على ماذا؟ مبني على السكون، وهنا أيضا مبني على السكون. البناء يكون على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان الفعل معتل الآخر، نحو اخش يا زيد وادعو وارمي. طبعا عندنا هنا الفعل خشية مضارعه يخشى والأمر منه اخشى. طبعا ما يفوتني قبل أن نتجاوز كثير من طلابنا وطالباتنا، إذا كان الضمير للمؤنثة المخاطبة مثلا كتبتي، يكتبوها هكذا كتبتي، كأنهم يريدوا يفرقوا بين المذكر والمؤنث والحقيقة التفرقة في الحركة فقط. كتبت بالنسبة للمذكر، وبالنسبة للمؤنث فقط كسرة بس، فقط كتبت كتبتي. أما هذه طبعا الكتابة خطأ. الفعل خشية خشية طبعا الأمر منه إخشى، ونحن رأينا في الدرس الماضي التوصل إلى فعل الأمر خشية، يخشى المضارع يخشى، ندخل الجازم نقول لم يخشى، لم يخشى، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، الحرف الأول ساكن نأتي بهمزة وصل نستعين بها للتوصل للنطق بالساكن، فنأتي بهمزة الوصل، ثم همزة الوصل حركتها كحركة عين الفعل، فهنا مفتوحة، قلنا الحركة الهمزة همزة الوصل لها حالتان فقط، حالتان اثنتان، إذا كان عين الفعل مضمومة تكون مضمومة وتكون مكسورة فيما عدا ذلك، إذن هنا مفتوحة لازم تكون مكسورة، اخشى اخشى، هنا فعل الأمر هنا اخشى، فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة، علامة بنائه، إذن هنا ليس فعلا صحيحا وإنما فعل معتل الآخر، الفعل المعتل الآخر علامة بنائه حذف حرف العلة، لو كان فعل صحيح مثلا اكتب اكتب اكتب، فتكون هنا علامة البناء السكون ظاهر لأن فعل صحيح، أما إذا كان معتل الآخر نقول فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة، هنا معتل الآخر بالألف خشي يخشى مثل رضي يرضى، طيب رمى يرمي، رمى يرمي، لم يرمي، لم يرمي، نحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، الحرف الأول ساكن نأتي بهمزة وصل ثم نكسر همزة الوصل، نقول الأمر من رمى ارمي، الأمر من رمى ارمي، إذا كان المخاطب مذكر، أما إذا كان المخاطبة مؤنثة نقول ارمي، هنا ارمي، هنا فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة، لأنه معتل الآخر بالياء، رمى يرمي مثل جرى يجري ومشى يمشي، كل هذه الأفعال معتلة الآخر وهي مبنية وعلامة بنائها حذف حرف العلة. نعم مؤنث ارمي، طبعا هكذا للمؤنث ارمي، نعم ارمي للمؤنثة، المذكر بدون الياء. طيب عندنا كذلك دعا يدعو، دعا يدعو، دعا يدعو، لم يدعو، طبعا هنا مجزوم وعلامة جزمه حرف حذف حرف العلة، فنحذف الجازم ونحذف ياء المضارعة، بقي الحرف الأول الدال ساكن، نأتي بهمزة وصل، وهمزة الوصل تكون مضمومة لأن عين الفعل مضمومة، فنقول أدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو. نعم ادعي. نعم نعم نعم. طبعا نفس بالنسبة لإعرابها، مثل ما قلنا بأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فهنا يجزم مضارعه وعلامة جزم حذف النون، فهي مبنية وعلامة بنائها حذف النون. واضح الكلام؟ يبنى وعلامة بناء حذف النون ادعي. واضح؟ فيبنى على ما يجزم به المضارع، ادعو، هنا ادعو فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة. البناء لا، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة، أنا الأفعال الخمسة طبعا كل الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون وتبنى على حذف النون، الأفعال الخمسة تجزم في المضارع بحذف النون، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، فتجزم وعلامة جزمها حذف النون، وبناؤها تبنى وعلامة بنائها حذف النون. البناء على حذف النون، وذلك إذا كان الفعل مسنداً إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، نحو اضربا، اضربوا، اضربي. فاضربا فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأنها اتصلت به ألف الاثنين. اضربوا فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأنها اتصلت به واو الجماعة. اضربي فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأنها اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، هكذا قال المصنف. علامة الفعل المضارع أن يكون في أوله حرف زائد من حروف أنيت، يقال طبعا جمعت هذه الحروف اللي هي الهمزة والنون والياء والتاء، يقال حروف أنيت ويقال حروف نأيت، ها، ويقال طبعا يأتي نأتي، فالمهم أن تجتمع هذه الحروف مع بعضها، فأنيت بمعنى أدركت، ونأيت بمعنى بعدت، نأى عن الديار بمعنى بعد عن الديار. من علامات الفعل المضارع، نحن رأينا فيما مضى في كلام المصنف قال من علامات الفعل المضارع أن يتقدم الفعل السين أو سوف. وابن مالك رحمه الله ميز الفعل المضارع بدخول لم عليه، كما قال ابن مالك رحمه الله قال: فعل مضارع يلي لم كيشم، يشم، يشم الرائحة الطيبة، يشم بأنفه. ففعل مضارع يلي لم كيشم. إذن الفعل المضارع ميزه ابن أجر الروم سابقاً بدخول السين وسوف عليه، قال: فإذا كان فيه السين أو سوف، أو كان قابلاً للسين أو سوف، يكون هذا علامة على الفعل المضارع. فمثلاً نقول فلان يدخل، مثلاً نحاول إدخال السين عليه، سيدخل، إذن هذا فعل مضارع. سوف يدخل، إذن هذا فعل مضارع. فإذا كان الفعل مقترناً بالسين أو بسوف، هذا علامة على أنه فعل مضارع. أو كان قابلاً لدخول السين أو سوف عليه، يكون علامة على أن هذا فعل مضارع. ابن مالك ميزه بدخول لم، لم يشرب، لم ينم، لم يلعب، فإذا دخلت لم عليه هذا علامة على أنه فعل مضارع. هنا قال علامة الفعل المضارع أن يكون في أوله حرف زائد من حروف أنيت. طبعا نقول مثلا أنا أشرب، فهذه الهمزة علامة على أن هذا الفعل مضارع. نحن نشرب، هذه النون علامة على أن هذا الفعل مضارع. هو يشرب وهي تشرب، فهذا الفعل فعل مضارع لأن في أوله حرف من حروف أنيت اللي هي الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. وباستقراء كلام العرب أن الفعل الماضي إذا كان رباعياً أصولاً أو بالزيادة يضم أوله في المضارع وما عداه يفتح، فنقول أكرم الهمزة في أكرم الهمزة فيه زائدة، فنقول أكرم ونكرم ويكرم وتكرم. أعيد باستقراء كلام العرب، النحاة نظروا في كلام العربي فوجدوا أن الفعل الماضي إذا كان رباعياً سواء كان هذه الحروف كلها أصلية مثل دحرج وزلزل وبعثر، هذه حروف كلها أصلية، فيكون المضارع مضموم الأول. مثلاً بعثر أنا أبعثر، بعثر أبعثر أبعثر، أو أدحرج، لازم الحرف الأول يكون مضموماً. إذا كان الفعل يتكون من أربعة أحرف سواء كانت هذه الحروف أصول كلها مثل بعثر ودحرج، أو كان فيها حرف زائد مثل أكرم، أكرم. طبعاً الفعل هنا مزيد بالهمزة، أصل الفعل كرم، فالهمزة هنا زائدة. حتى لو كانت الهمزة هنا زائدة، فإذا أتينا بالمضارع يكون أول المضارع مضموم دائماً ما دام يتكون من أربعة أحرف. فنقول أنا أكرم، نحن نكرم، هو يكرم وهي تكرم بضم الأول. المهم أن يكون عدد الحروف أربعة سواء كان أصلية وإلا فيها الزايد. مثلاً قاتل، طبعا أصل الفعل قتل، مزيد هنا بالألف قاتل. إذا أتينا بالمضارع نقول أنا أقاتل، مضموم الأول أقاتل، نحن نقاتل، هو يقاتل، وهي تقاتل. إذن إذا كان الفعل يتكون من أربعة أحرف سواء كان أصلية وإلا فيها حرف زائد يضم أوله. علم نفس الشيء هنا مزيد بالتضعيف، علم يعلم، أنا أعلم، أنت تعلم، هي تعلم، وهكذا يضم أوله ويفتح فيما عدا ذلك. إذن إذا كان الفعل مثلاً ثلاثي ذهب، أنا أذهب الأول مفتوح، خرج أنا أخرج الأول مفتوح، شرب أنا أشرب الأول مفتوح. طيب إذا كان زائد على الأربعة انطلق، أنا أنطلق مفتوح، نحن ننطلق، هي تنطلق، يكون مفتوح الأول. ليه؟ لأنه يتكون من خمسة أحرف. طيب لو كان يتكون من ستة أحرف كذلك يفتح أوله. استخرج، أنا أستخرج، نحن نستخرج، هي تستخرج، كل الأول دائما يكون مفتوح. إذن متى يضم في المضارع؟ إذا كان يتكون من أربعة أحرف سواء كان أصلية أو فيها حرف زائد يكون الأول مضموم، ويفتح يكون الأول مفتوح فيما عدا ذلك سواء كان الفعل ثلاثي أو خماسي أو سداسي، ها يكون مفتوح الأول. أربعة فقط، أربعة فقط يضم أوله ويفتح فيما عدا ذلك. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون الإناث أو نون التوكيد. طبعاً الفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يكون معرباً. قلنا الفعل الماضي مبني دائماً وأبداً، وفعل الأمر مبني دائماً وأبداً. الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، يكون معرباً ويبنى في حالتين اثنتين، يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فلا يسجنن هنا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، ولا يكونن من الصاغرين اتصلت به نون التوكيد الخفيف. إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنياً ويبنى على الفتح، يبنى على الفتح. وإذا اتصلت به نون الإناث، والحقيقة نقول نون الإناث أولى من أن نقول نون النسوة، ولذلك ابن مالك دقيق في تعبيراته رحمه الله، قال وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، ما قال نون النسوة، نون إناث كيرعن منفت. ليه؟ لأن نون الإناث تشمل المؤنث من النساء والمؤنث من غير العاقل أيضا. لما نقول النوق يسرحنا، هذه النون ليست نون نساء، هذه النوق ليست من النساء وإنما من الإناث. فإذا قلنا نون الإناث يشمل العاقل وغير العاقل، المؤنث من النساء والمؤنث من غير العقلاء. النوق يسرحن، وفعل المضارع يكون مرفوع ما لم يتقدم عليه ناصب أو جازم. إذن هو يكون مرفوع، نقول مثلا أنا أشرب، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنت تشرب أيضا، هو يشرب، هي تشرب، فعل مضارع مرفوع، إلا إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون، ليس الضمة وإنما يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون. نقول يشربان تشربان، يشربون تشربون تشربين، فهنا يكون علامة الرفع ثبوت النون، ما لم يدخل عليه طبعا ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة. إذا نأتي الآن، إذا دخل على هذا الفعل المضارع دخلت عليه نواصب تنصبه، هذه النواصب قال المصنف عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، هذه هي النواصب العشر. عند الكوفيين أن هذه النواصب، والحقيقة المذهب الكوفي غالباً لا يلجأ إلى التأويل، ولذلك بعض المعاصرين يميلون إلى المذهب الكوفي، وإن كان طبعاً جامعاتنا جميعاً تميل إلى المذهب البصري وتتبع المذهب البصري، لكن المذهب الكوفي لم يوجد له أنصار كثر، خاصة في هالعصر. حاول الدكتور مهدي المخزومي رحمه الله من العراق، حاول إحياء هذا إحياء هذه المدرسة، المدرسة الكوفية، ولكن طبعا المحاولات لأنها فردية لم تنجح هذه المحاولات، وبقي المنهج البصري هو المسيطر على المدارس والجامعات في الوطن العربي كله. عند الكوفيين أن هذه النواصب العشرة تنصب بنفسها. نحن لأن نرى الفعل المضارع يكون بعد هذه النواصب منصوبا، قال الكوفيون إيش اللي نصبها؟ نصبتها هذه النواصب، إذن منصوب بها مباشرة بنفسها. البصريون يذهبون إلى غير ذلك، يقولون أن النواصب التي تنصب بنفسها لا بواسطة أربعة فقط هي اللي تنصب مباشرة بغير واسط، وهي أن ولن وإذن وكي، وما عدا ذلك، ما عدا هذه النواصب الأربعة، فالنصب يكون بأن مضمرة وجوبا أو جوازا. إذن الكوفيون ريحوا أنفسهم، الكوفيون قالوا منصوب بهذه النواصب، أي ناصب من هذه النواصب العشرة هو الذي نصب بنفسه. البصريون قالوا التي تنصب بنفسها هي أربعة فقط، وما عدا ذلك يكون النصب بأن مضمرة، أحياناً تكون مضمرة وجوباً وأحياناً تكون مضمرة جوازاً. الفرق طبعاً، مضمرة جوازاً ممكن إظهارها، ممكن إظهارها، ممكن أن نأتي بأن، لكن وجوباً لا تظهر أبداً. وأما أن فحرف مصدري، حرف مصدري أو نقول حرف مصدر سيان، ما في فرق، إما نقول حرف مصدري أو سوف نمثل على كل ذلك إن شاء الله، كل موجود. فحرف مصدري ونصب واستقبال، إذن أن هنا تسمى حرف مصدري أو حرف مصدر. لماذا؟ لأنها تنسبك مع الفعل الذي بعدها بمصدر، بمعنى يمكن أن نؤول، أن نتأول أن مع الفعل الذي بعدها بمصدر، مثلا كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فممكن هنا أن مع الفعل المضارع نستخرج منهم مصدر فنقول صيامكم خير لكم، فلذلك سموها أن حرف مصدر. لماذا؟ لأن هي وما بعدها يمكن يكون مصدر، سموها حرف يمكن أن تؤول بمصدر. نعم نعم، هم الحقيقة يبدو طبعا لا شك هو المدرسة البصرية أدق، ما في ذلك شك، ولذلك معنى هي التي شاعت وسادت وانتشرت، لكن المدرسة الكوفية أيسر، المدرسة الكوفية أيسر، معناها المدرسة الكوفية هي قامت محاولات منذ زمن بعيد، محاولات لتيسير النحو، وجاءت محاولة ابن مضاء القرطبي رحمه الله، ابن مضاء القرطبي عنده كتاب اسمه الرد على النحات، والكتاب يباع موجود في الأسواق، الرد على النحات. ابن مضاء القرطبي قام بمحاولة مثل ما قام ابن حزم الأندلسي، وهو تلميذ ابن حزم الأندلسي رحمهم الله جميعا، مثل مقام ابن حزم الأندلسي وأتانا بالمذهب الظاهري وشن حملة شعواء على المذاهب الأربعة كلها وقال أنتم عقدتونا المسائل ونريد أن نأخذ بظواهر النصوص، طبعا أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها الآخر، لأن أحيانا ذهبت به ظاهريته إلى اجتهادات خاطئة ما يقبلها حتى العقل. معنى مثلا من بين الاجتهادات اللي قالها، معنى قال مثلا، طبعا الآن دخلنا في الاجتهاد الفقهي، لأن ابن مضاء القرطبي النحوي متأثر بهذه المدرسة، قال نأخذ بالظواهر. مثلا عند الظاهرية، عند ابن حزم الأندلسي رحمه الله، طبعا قال تعلمون أن هناك ما يحرم بالرضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فقال طيب هذه أمه من الرضاعة، وإذا كان لم يرضع من ثديها مباشرة، طيب هل هذه تعتبر أمه ولا مش أمه؟ لو مثال جاءت أمه ودرت اللبن في الكاس وجابوا لها الكاس وقطروا لها بالكاس، فهمني، هل هذه أمه؟ قال ابن حزم لا، ما هي أمه. قال ما ليه؟ لأنه قال ربي والوالدات يرضعن، ولازم الإرضاع، لازم هي تقوم بعملية الإرضاع، والإرضاع يكون مباشرة بالثدي، فإذا حصل بطريقة غير مباشرة، قال هذا لا ما يصح. طبعا اجتهادات سخيفة، معناها مع احترامي للإمام ابن حزم رحمه الله، رغم إشراقات ورغم عند اجتهادات في غاية الروعة. طبعا لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، تعلمون أنتم هذا اللي قال الكلام، هذا اللي قال هذا القول، لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، قالها الإمام الكسائي رحمة الله عليه. تعلمون الإمام الكسائي أحد الأئمة في النحو، وأحد القراء السبعة، هو قارئ من القراء، الإمام الكسائي قارئ من القراء، وهو إمام من أئمة المدرسة الكوفية، هو كوفي، فجاء يصلي بالناس ومن خلفه أمير المؤمنين هارون الرشيد كان يصلي من خلفه، فقال لعلهم يرجعين، ها؟ بدل ما يقول لعلهم يرجعون قال إيش؟ لعلهم يرجعين، التبس على الشيخ مسكين، قال لعلهم يرجعين، تهيب كل من كان خلفه بما فيه بالخليفة نفسه، طبعا الرجل معروف إمام في النحو وبعدين إمام في القراءات، ما قدر ولا واحد يرد عليه. بعد ما انتهى من الصلاة قال له يا إمام إيش لي هذه قراءة ولا شو القصة هذه ما سمعنا بها من قبل، إيش لعلهم يرجعين؟ فضحك الإمام الكسائي رحمة الله عليه، قال لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، هذه إحدى هفواتي. فهذه إحدى هفر. فطبعاً كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، إلا كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام القرطبي ابن مضاء القرطبي ابن مضاء حاول أن يأخذ بالظواهر ولا يلجأ إلى التأويل، ولذلك حاول أن يتشدد في قضية العامل وما العامل معنى كل ما فيه لجوء إلى التأويل والتعقيد يحاول يلجأ محاولة جديدة لتيسير النحو، ولذلك ألف هذا كتابا اللي موجود الآن الرد على النحات. الرد على النحات قال يا جماعة والله كرهتونا في هالنحو، ها قال كما قال الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. نحن ما نريد تعقيد، نريد تيسير وتسهيل، فما استطعنا إلى ذلك سبيلا نيسر. إذن هو حرف مصدري ونصب، طبعا قلنا يسمى حرف مصدري لأنه ينسبك مع الفعل بمصدر، يتأول بمصدر، ونصب لأنه ينصب الفعل المضارع، أن تنصب الفعل المضارع، وهي واستقبال لأنها تحول هذا الفعل إلى المستقبل. أريد أن أشرب، أنا لم أشرب ولكنني سأشرب في المستقبل، ما أنا سأشرب بعد انتهاء هذا الكلام، أريد أن أشرب فأشرب بعد ذلك، إذن هي للاستقبال. وأنه هي أم الباب، هي أم هذه النواصب لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة وما عداها لا يعمل إلا ظاهرا. سموها أم الباب لماذا؟ لأن هي الحرف الوحيد الذي يعمل ظاهرا ومضمرا، حتى مضمر يعمل، بينما بقية النواصب لا تعمل إلا إذا كانت ظاهرة. كقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع، فهنا أن حرف مصدري ونصب، أن تخشع نصب الفعل المضارع، وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن يغفر، أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، فيأكله فعل مضارع منصوب بأن. يشترط في أن هذه لتكون مصدرية أن لا يسبقها علم ولا ظن، والعلم هو كل ما دل على اليقين، ولا يشترط لفظ العلم. إذا تقدم أن ما يدل على اليقين، ها؟ فإن هذه لا تكون أن المصدرية، تكون أن المخففة من الثقيلة. وأن لا يسبقها ظن، والظن هو كل ما دل على الظن، ولا يشترط لفظ الظن أيضا وإنما يدل على الظن. فإن سبقت بعلم وجب، وجب رفع الفعل المضارع بعدها، نحو علم أن سيكون منكم مرضى. أن هنا ما قال علم أن سيكون، علم أن سيكون، لماذا؟ لأنها سبقت بعلم، فإذا سبقت بعلم فإنها لا تنصب ما بعدها من الأفعال، وتعين في هذه الحالة أن تكون مخففة من الثقيلة، أي علم أنه، أي أنه علم أنه سيكون منكم مرضى، أي علم أنه سيكون منكم مرضى، فتكون هنا أن ليست هي الناصبة وإنما هي المخففة من الثقيلة. ما علامة ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ إذا تقدمها علم، إذا تقدم أن علم. وأما إذا سبقت بظن أو ما يدل على الظن فيجوز النصب ويجوز الرفع، كقوله تعالى وحسب ألا تكون فتنة. طبعا قرئت هذه وحسب ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة وألا تكون فتنة. لاحظ أن هنا تقدمها فعل يفيد الظن وهو حسب، حسب تفيد الظن، فإذا تقدمها فعل ما يفيد الظن ما يدل على الظن فيجوز نصب الفعل بعدها ويجوز رفعه. وحسب ألا تكون فتنة، وقرئ في قراءة أخرى وحسب ألا تكون فتنة، لأيش؟ لماذا؟ لأنه يجوز النصب ويجوز الرفع. وأما قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، فقد أجمع القراء على النصب. أحسب الناس أن يتركوا، ما قال أن يتركون، لأن لو كان مرفوع يقول يتركون، لا، أجمع القراء جميعا على النصب. والقراءة سنة متبعة، طبعا القراءة سنة متبعة، فإذا كان جميع القراء قرأوا أحسب الناس أن يتركوا لا يجوز أن تقرأ بالرفع وإنما تقرأ بالنصب كما ورد عن حسب من أخوات ظن، سوف نتحدث عنها إن شاء الله لما نأتي إلى ظن وأخوات. طبعا هو فضل أمثلة على لا، هو أن يدل على العلم، مثلا تقول علم أو اعتقد مثلا أو درى، أن يكون شيء يفيد معنى العلم أو عرف ما يفيد معنى العلم أو ما يفيد معنى الظن. لن حرف نفي ونصب واستقبال، إذن هذه لن هي تفيد النفي، مثالها لن نؤمن لك، أي ينفي الإيمان، لن نؤمن لك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ينفي عنهم نيل البر حتى ينفقوا مما يحبون، لن يخلقوا ذبابا، ولن تفلحوا إذا أبدا. لن هذه يسميها الإمام الزمخشري رحمه الله لن التأبيدية، في رأيه أنها تنفي الحدث في المستقبل في الحال والاستقبال وإلى الأبد. واحتج بهذه الآية لن يخلقوا ذبابا، يقول الزمخشري يقول هنا لن تأبيدية، نفي إلى الأبد. ليه؟ لأنهم هم غير عاجزين عن خلق الذباب اليوم أو غدا وبعد ذلك يمكن يخلق ذبابا، قال لن يخلقوا ذبابا، هنا نفي عنهم خلق الذباب إلى الأبد. هذا طبعا رأي الزمخشري رحمه الله. طبعا رد عليه أهل السنة قالوا طيب إذا كان لن هنا تفيد النفي إلى الأبد التأبيد، طيب ماذا تقول في قوله تعالى ولن تفلحوا إذن أبدا؟ طيب إذا كان هي نفسها تفيد التأبيد فما الداعي إلى ذكر أبدا لو يفهم منها التأبيد؟ لماذا قال ولن تفلحوا إذن أبدا؟ يقول ولن تفلحوا إذن، فما فيش داعي لأن يؤكد ويقول إيه إذن أبدا، لا يحتاج إلى ذلك. إذا كان لن بنفسها تفيد التأبيد فنقول ولن تفلحوا إذن، لكن ما دام قال ولن تفلحوا إذن أبدا دل على أن لن هنا ليست تأبيدية، لا تفيد، نعم لا هي تنفي ولكنها لا تنفي إلى الأبد. نعم إذن كذلك من النواصب. إذن اختلف في إذن هل تكتب بالنون أو بالألف؟ إذن كما ترون هل تكتب إذن بالنون أو بالألف مع التنوين؟ اختلف في ذلك على 3 أقوال. القول الأول وهو المشهور أنها تكتب نونا فيما إذا أعملت، وأما إذا أهملت وألغيت كتبت ألفا، بمعنى أننا نكتبها إذا بالنون إذا نصبت الفعل المضارع بعدها. إذا كان الفعل المضارع بعدها منصوبا تكتب بالنون إذا عملت، أما إذا أهملت فتكتب بالألف. هذا الرأي الأول وهو الرأي المشهور. الرأي الثاني أنها ترسم بالنون مطلقا وهو قول المبرد. الإمام المبرد قال دائما نكتبها بالنون سواء عملت أم لم تعمل. الرأي الثالث أنها ترسم بالألف مطلقا وهو قول الفراء. والآن أكثر المعاصرين في الغالب يكتبونها بالألف في الغالب، وهذا من كتب بذلك فيكون متبعا للإمام أبي زكريا الفراء رحمه الله. نعم سوف نأتي، نعم تأتيك الأمثلة كلها إن شاء الله، لأنها لا تعمل إلا بشروط. أن ولن يجب إعمالهما ولا يجوز إلغاؤهما. أن ولن يجب إعمالهما أينما وجدت أن بالشروط التي ذكرناها، ولن يجب إعمالهما ولا يجوز إلغاؤهما. أما إذن فيجوز إعمالها وإلغاؤها، والمعتبر عند البصريين أنه لا بد من شروط 3 لعملها، لا تعمل إذن إلا بهذه الشروط 3، فإذا تحققت هذه الشروط عملت وإلا أهملت. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، فلو تأخرت وجب رفع الفعل الذي يليها، نحو إني سأزورك غدا، فتقول يا زيد لن أكرمك، فهي لم تكن في صدر جملة الجواب. إذن لا بد من شروط 3 لعملها. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجواب، فلو تأخرت وجب رفع الفعل الذي يليها، نحو إني سأزورك غدا، فتقول يا زيد إذن أكرمك. فلو قلت إني سأزورك غدا، لو قلت إذن أكرمك تكون في صدر الجملة، إذن أكرمك، فهنا تعمل. أما إذا لم تكن في صدرها فلا تعمل. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها دالاً على الاستقبال، فلو كان الفعل الذي يليها بمعنى الحال وجب الرفع. فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذن تصدق، إذن تصدق، وجب الرفع. لماذا؟ لأن المراد به الحال وليس المستقبل، لأنه حدثك بالحديث، ليس سيحدثك بحديث في المستقبل، هو حدثك به الآن. وأنت إذا قلت إذن تصدق، إذن تصدق في الحال، في هذا الحديث الذي حدثت به، أنت لا تتكلم عن المستقبل. فما دمت تتكلم على الحال هنا إذن يجب الرفع. تنصب هي إذا كانت تدل على الاستقبال، أما إذا كانت تدل على الحال فيجب الرفع. الشرط الثالث ألا يفصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم، فإن فصل بينهما بفاصل وجب الرفع. نحو إذن يا زيد أكرمك، لاحظ أنه فصل بين إذن وبين الفعل المضارع، فصل بالنداء يا زيد. فلو قال إذن أكرمك، إذن عفوا إذن أكرمك، إذن عفوا إذن أكرمك في هذه الحالة، وكذلك فيما مضى في المثال الآخر، إذن أكرمك تنصب إذن أكرمك. أما وقد فصل بينهما فيكون يا إذن يا زيد أكرمك بالرفع. إذن يوم الجمعة أكرمك، فلو قال إذن أكرمك تعمل. أما وقد فصل بينهما بظرف الزمان إذن يوم الجمعة أكرمك فلا تعمل. لكن لو فصل القسم بين إذن والفعل المضارع، إذا كان الفصل بالقسم فلا يؤثر في إعمالها وتعمل مع وجود القسم. نحو إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك، هنا الفاصل بين إذن والفعل المضارع كان القسم، هذا لا يؤثر ولا يضر، تعمل مع وجود القسم فاصل. أما إذا كان الفاصل غير ذلك فإنها لا تعمل النصب. كي، نعم، العشاء أذن، خلاص نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.